ولما كانت الحلقة السادسة عشرة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان سيسين كان من عادته أن يتفقد شؤون رعيته، فيتنكر هو والوزير ويندسان بين الجماهير. وفي تلك الليلة تنكرا على هيئة تجار، وزعما أنهما من مدينة شنجهار، وجعلا يضربان في أزقة سيسين حتى انتهيا إلى قصر نسرين، فإذا توقيع ملهم وضرب محكم وأصوات غناء كأنها صادرة من السماء. ولم يملك السلطان نفسه، فتقدم من الأبواب وطرق الباب، ووقف الوزير دونه حتى فتحت لهما مونة. وعلى هذه الصورة دخل السلطان قصر البنات ورأى ما فيه من المفارقات، ثلاث بنات كواعب كأنهن ثلاثة كواكب، وثلاثة صعاليك كأنهم بيضة الديك، مشوهة وجوههم، محلوقة شعورهم، وقد عورت عيونهم، وخفت أرواحهم، وثقلت حلومهم. وفي هذا الجو المشحون وقفت نسرين وصفقت بيديها ثلاث مرات، وإذا جلبة وأصوات. وفي الحال دخل سبعة من الرجال غلاظ شداد كأنهم شواظ من نار، وفي أيديهم صياط، وفي عيونهم إسرار. إحنا تحت أمرك يا مولاتي. راحت لحظة السرور والهنا، وجه وقت العذاب والألم عشان تتنغص حياتي. دخلوا علي يا اخواتي. انا مش فاهم جرى ايه، هي اتغيرت ليه؟ توها بتضحك، ايه اللي خلاها تبكي؟ احنا مالنا يا مولانا، دول واخدين عهد علينا اي حاجة تحصل ما نسألش عنها. انما دي حاجة تحير. ايه حكاية التلاتة العردول؟ وايه حكاية اخواتها اللي بعتها تجيبهم؟ والسبع رجالة السود دول ايه؟ انا مش فاهم الحكاية دي كلها ليه. انتوا فاكرين العهد اللي بينا؟ فاكرين. اللي دلوقتي هتشوفوه ملناش شأن بيه ولا نسأل فيه. من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضيه. خلاص، دخلوا سونا وحون، دخلوهم الاثنين. يا مونة مونة، خليهم يدخلوا سونا وحون. مولاتي سونا وحونة. الله، هما دول سونا وحونة؟ دول كلبتين يا مولانا. والكلاب دي بيعملوا فيها كده ليه؟ شوف شوف شوف، هاتوا سونا، نبدأ بسونا. فين الكرباج؟ الله، هما هيجلدوها ولا ايه؟ هاتها هنا، وريني الكرباج. الثانية. هنا يا مولاتي، وريني الكرباج، هاتها هنا. خلاص يا مولاتي، هاتوهم تاني، هات لي سون أول. يا حبيبتي يا طعيدي ويا طعيدي. الله، دي بتحضن الكلبة، بتبوسها، بتمسح لها دموعها بمندلها. هاتوا التانية. الله، أمال كانت بتضربها ليه؟ حاجة تجنن يا مولانا، أنا عارف ده إيه. التانية حونة يا مولاتي. هاتوا هنا يا حبيبتي، يا حبيبتي، أنا بجلدك بإيدي، يقطع إيدي ويقطع قلبي. مونة، مونة، خدوهم من قدامي، أكلوهم وشبعوهم وكرموهم. أنا خلاص، أنا هتجنن. أنتي خلاص عملت اللي عليك يا أختي. قوم أنتي بقى يا أختي، أعملي اللي عليك. فين العود؟ العود أهو. وده غم ايه ده؟ عمالة تضرب بالعود وتعيط. الله الله، دي بتكسر العود. الله، دي شقت هدومها كمان. الله الله، شوف جسمها، ده باين عليه اثر ضرب وجلد. الحكايه دي اصلها ايه؟ ما تسال الثلاثه العور اللي قاعدين ساكتين دول. الحكايه دي ايه؟ والله ما انا فاهم ايه. هو انتوا ما انتوش من هنا؟ ابدا، احنا غرب مش من هنا. اسالوا الراجل ده، احنا دخلنا لقيناه معاهم. طب ما تقولينا انت ايه الحكايه دي؟ والله علمي علمك. هو انت راخر مش من هنا؟ انا راجل شياد، شلت لهم شيله وسهرت هنا الليله وشفت اللي شفتوه. دي حاجه غريبه، حاجه عجيبه. ما تسالهم الحكايه دي اصلها ايه؟ وانا اسالهم ليه؟ احنا مالنا يا مولانا؟ هم واخدين علينا عهد ما نسألش عن حاجة. ما اسألش ازاي وانا اقدر ما اسألش؟ انت تعرفهم قبلنا. وانا مالي يا عم، انا راجل شيال ومعهديني مهما شفت ما افتحش بقي. طب بلاش تسأل لنفسك، اسأل لنا. اذا كان كده حسأل. اسمحوا لنا بسؤال. الله، انت بتقول سؤال؟ اصل الناس اللي قاعدين دول مدهوشين، اصلها ايه حكايه الكلبتين؟ وفي ايه ضربتيهم؟ وفي ايه رجعتي تعيطي عليهم؟ الله، ايه ده؟ اتجننت؟ وانت كمان، في ايه مسكت العود تضربي عليه وبعدين تكسريه؟ وايه اثر الجلد اللي على جسمك؟ ده العهد اللي بيننا وبينك، ده انت حلت ساعه موتك. الله الله الله، طب وانا مالي؟ انت مالك؟ ده انا هسوق حالك. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. مولاتي، شيلوا الراجل الشيال من الدار للنار. يا اخوانا استنوا عليا، انا ما سالتش، الناس اللي قاعدين دول هم اللي وزوني. انا لا بسال ولا عاوز اسال. وانتم بتسالوا ليه؟ يهمكم من الموضوع ده ايه؟ ما هدي حاجه تخلي عقل الواحد يطير. ده انت اللي رقبتك هتطير يا عبيد. مولاتي، خدوهم. نقتلهم قبل كل حاجه كتفهم. ما تكشف لهم يا مولانا عن حقيقتنا لحسن يطيروا رقبتنا. تعال هنا. انا والله مالي ذنب. وانا مالي ذنب؟ ذنبي في رقبتك انت يا وش النحس. اتقدم يا شيال، انت عارف انت بتكلم مين؟ ايوه عارف، ان احنا تجار جايين من شنجهار. اعملي معروف يا ست الستات، اصفحي عننا غلطه وفلتت مننا. انتوا مالكوش عهد. اذا كان مالناش عهد يبقى ايدك مننا والارض. هو انتوا هتناسبونا؟ اذا كنا كويسين صاحبونا، واذا كنا وحشين سيبونا. نصفى عنهم بعد اللي جرى منهم. طب نسمع اول حكايتهم واحد واحد. تعال انت يا راجل يا شيال، ايه حكايتك؟ انا حكايتي كلمة ونص. انا راجل شيال وعندي عيال، جت مونة وشيلتني الشيلة التقيلة، وجيت عندكم اكرمتوني وسمعتوني وبسطتوني. يخلصكم بعد ما عرفكم تقتلوني. ده انا واكل معاكم عيش وملح، والعيش والملح له حق. كده ولا لا؟ اصفحي عنه يا أختي. طب أموريه أنت. اسمع يا راجل، أنت تمسح على دماغك بإيدك وتحمد ربنا على نجاتك، ويلا اخرج برا. والله ما اخرج الا لما اسمع حكايه الثلاثه العور دول واعرف حكايتهم ايه. طب اتركن هنا، تعالوا انتوا هنا، قربوا قدامها واطلبوا العفو منها. العفو عند المقدره. قولولي اول، ايه اللي جرى؟ انتوا حكايتكم ايه انتوا الثلاثه؟ انتوا اخوات؟ ابدا، احنا مش اخوات. امال ايه اللي جمعكم؟ الغلب اللي جمعنا، والزمان اللي لوعنا. انتوا مولودين كده؟ دي حاجة ينسئل فيها كل واحد على حدة. انت شخصيا اتولدت كده؟ طب اتكلم عن نفسك، انت اتولدت كده؟ وليه حالق شعر دماغك ووشك وحواجبك؟ انا ليا حكاية عجيبة. والتاني؟ انا ليا حكاية غريبة. والتالت؟ انا حكايتي غريبة وروايتي عجيبة. نسمع واحد واحد. الصعلوك الاولان، تعال هنا قول لنا حكايتك، ايه روايتك؟ انت منين وجرالك كده ليه؟ انا اقولك، وحد الله وبدأ الصعلوك الاول يحكي لهم حكايته ويقص عليهم قصته وكيف دوخه الزمان حتى وصل إلى هذا المكان، وكان الجميع يصغون إليه في ذهول، وهو يتنهد ويقول: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.